الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع دروس السيرة النبوية من كتاب الرحيق المختوم لمؤلفه رحمه الله صفي الرحمن المباركفوري. وانتهينا عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وعند قوله رحمه الله لما قال له زيد بن حارثة وهو غلامه الذي كان يدعى باسمه زيد بن محمد، فالله تبارك وتعالى حرم التبني فنودي بزيد بن حارثة، فقال له زيد بن حارثة الذي كان رفيقه في رحلة الطائف. كم استمرت أو كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف؟ 10 أيام. قال له كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها، يعني قريشا. وزيد يرى أن هناك استحالة وصعوبة من دخوله صلى الله عليه وسلم مكة لمنعته قريش ولاستفحال العداوة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما منعوه من الدخول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه حينما قال زيد كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا، فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وهذه ثقة المتوكلين على الله تبارك وتعالى، وأشد الناس توكلا على الله من الرسل. من يذكر الآية في سورة إبراهيم؟ وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. وعلى الله يقول يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه ثقته في الله تبارك وتعالى. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من مكة فمكث بحراء. حراء قلنا اسمه جبل وفيه غار كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل البعثة، يسمى باسم الجبل غار حراء. وبعث رجلا من خزاعة. قلنا خزاعة هي قبيلة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه مؤمنهم وكافرهم، حتى الكفار من خزاعة إلا القليل كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رد إن شاء الله سوف تأتي فيما بعد رد الكفار بعد يوم أحد، وكانوا قد عزموا على العودة للقضاء على أهل المدينة، أيضا رجل من خزاعة هول لهم الأمر، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا، وخرج معهم من لم يشهد أحدا، وخرجوا محروبين يريدون قتلكم، فهول لهم الأمر، فخاف صفوان بن أمية وأبو سفيان وعادوا أدراجهم إلى مكة. فخزاعة دائما تحب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنهم وكافرهم إلا القليل، وهي أيضا سبب فتح مكة، لأن قريش سوف تعتدي على خزاعة، أو أحلاف لقريش سوف يعتدون على خزاعة فينتقد هذا العهد والميثاق الذي هو في صلح الحديبية، ويكون سببا للفتح فتح مكة. وهذا موضوع سوف يعني موضوع لاحق إن شاء الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة إلى الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق حليف لبني زهرة خؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منه. أخرس بن شريق ثقفي من الطائف يعيش في مكة وكان سيد من السادات ولكنه حليف، والحليف لا يجير، ولم يكن يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الأخنس بن شريق، واسمه الأخنس ابن شريق ابن عمرو بن وهب بن علاج الثقفي، وكنيته أبو ثعلبة، كنيته أبو ثعلبة. الأخنس بن شريق له فضل على بني زهرة وهم أحلافه، وأيضا سوف نتناوله إن شاء الله في غزوة بدر لما نجت التجارة، نجت تجارة قريش مع أبي سفيان، وسلم مال بني زهرة الذي كان مع أبي سفيان، وكانت بني زهرة خرجت مع أبي جهل وشيبة وعتبة بن ربيعة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فلما علمت بنو زهرة بنجاة التجارة قام فيهم الأخنس بن شريق وحليفهم، وكان يحبهم ويحبونه، وقال لهم قد سلمت التجارة، فعودوا واجعلوا عارها علي، عودوا يعني إلى مكة واجعلوا عار الانتكاس أو الرجوع علي في رقبتي. ونصحهم فعادت بنو زهرة من الطريق ولم تصل إلى بدر، فنجت جميعا ولم يقتل من بني زهرة إنسان واحد، فكانت هذه يد عند بني زهرة للأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق ابن عمرو بن وهب بن علاج الثقفي قال أنا حليف، والحليف لا يجير، يعني أنا أعيش في مكة بحلف مع بني زهرة، والحليف يكاد يعيش فقط ولكن ليس له حقوق أهل البلد الأصليين. فبعث إلى سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود، عبد شمس هذا غير عبد شمس أخو هاشم وأخو نوفل وأخو المطلب، يعني مجرد تكرار للاسم، ليس هذا عبد شمس اللي هو الذي فيه الذي هو عم عبد المطلب. ف سهيل اسمه سهيل ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود، ود ده اسم ايه؟ ود صنم، اسم صنم، ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل، حسل أبو حسل كنية أي الحيوانات؟ الضب، الضب كنيته أبو حسل. يبقى سهيل، ليه أذكر اسم سهيل بالكامل حتى يعني هناك نقطة مهمة هي إيه؟ يعني سهيل ابن عمرو ابن عبد ود ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، وليس ابن كعب ابن لؤي. فعامر ابن لؤي أخو كعب ابن لؤي اللي هو من أجداد قريش، فهذا ابن عامر ابن لؤي. وعامر ابن لؤي وإن كانت تعيش بمكة، يعني نسل عامر ابن لؤي وإن كان يعيش بمكة فالسيادة لأبناء كعب ابن إيه؟ ابن لؤي، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. مين ابن مرة؟ كلاب، وكلاب ابن مين؟ ابن قصي، وقصي يعني كلاب، كلاب أبو من؟ أبو قصي، وقصي أبو من؟ أبو عبد مناف، وأبو عبد مناف أبو أبو هاشم أبو المطلب وأبو نوفل وأبو عبد شمس، هم إيه زعماء قبائل إيه قريش. فقريش أو عامة وغالب أهل مكة من أبناء إيه كعب بن لؤي وليس من أبناء عامر بن لؤي. فإن كانت عامر بن لؤي تعيش في مكة وخارج مكة إلا أن السيادة كانت لبني من؟ لبني كعب ابن لؤي. فلما أرسل إلى سهيل ابن عمرو الذي يعود نسبه إلى عامر ابن لؤي وليس إلى كعب ابن لؤي قال إن قال سهيل إن بني عامر يعني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب ابن لؤي. واضح يعني هي حتى الإجارة أو الجوار به قواعد عند أهل مكة. فعامر بن لؤي لا تجير على كعب ابن لؤي, وأن الحليف لا يجير ولا يجير إلا سادة مكة فقط وأصحاب القبائل المشهورة. فلما تنصر الأخنس بن شريك الثقفي وسهيل بن عمرو بن عبد شمس بن نصر بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي, على فكرة سهيل بن عمرو أسلم له ولدان, مين فاكر اسمهم؟ اللي هو أول من طلب به بعد صلح الحديبية, أبو جندل بن سهيل بن عمرو. وأسلم له أيضا ولد يكنى أبو سهيل بن عمرو, أبو سهيل ابن سهيل بن عمرو, سم يعني كنيته على اسم أبيه. يبقى أسلم لسهيل بن عمرو ولدان. أنا هذه يعني من باب أضف إلى معلوماتك. فيقول فبعث إلى المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي ابن مين؟ المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. يبقى يجير ولا لا يجير؟ يجير, لأن عبد مناف قلنا هو سيد مكة في زمانه, أنجب هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس, الأربعة دول أبناء مين؟ أبناء عبد مناف, نوفل والمطلب وهاشم وعبد شمس. فالمطعم ابن عدي يعتبر من سادات مكة, وقريب إلى يعني من جيل نقول من جيل عبد المطلب, يعني وإن كان أصغر منه ولكنه من طبقة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مات قبل غزوة بدر, يعني مات بعد الهجرة قبل غزوة بدر, مات دون حرب, مات حتف أنفه ومات كافرا, المطعم ابن عدي. فأرسل المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب, أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أدخل مكة في جوارك. فقال المطعم نعم, ثم تسلح يعني لبس السلاح, لبس الدرع والبيضة والسيف, وخرج على راحلته وأمر أبناءه بالتسلح, فخرجوا أيضا في سلاحهم عند الكعبة. فقال لأبنائه البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت, البيت اللي هو الكعبة, وكونوا عند أركان البيت. كم ركن للكعبة؟ أربعة أركان, مين يذكرهم؟ ركن اليماني أو الركنان اليمانيان, حتى تسلم الركنان اليماني اللي هو الركن اليماني والحجر, والآخران الركنان الشاميان. فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني هذا كافر ولكن عنده أصالة وعنده رجولة وعنده نجدة, وهذا يعني لا ينكر لهؤلاء. فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل لما لبس السلاح وجهز أولاده بالسلاح وصار الأمر مهيئ لدخوله صلى الله عليه وسلم, فقال أن يدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام اللي هو الكعبة. فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا, يعني صار في حمايتي وجواري, إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد. يهجه يعني يذعره أو يخوفه أو يتعرض له بأذى. فقال فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني وصل إلى الركن فاستلمه, أي ركن؟ الحجر. والحجر يسمى ايضا الركن اليماني، يعني كلا الركنين ناحيه اليمن يسميان الركن اليماني، ولكن تقول حتى تميز هذا ركن الحجر وهذا الركن اليماني، واما الاثنان فيمنيان. فقال وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف الى بيته، انصرف الى بيته صلى الله عليه وسلم، ومطعم ابن عدي وولده محدقون بالسلاح حتى دخل بيته. يعني محدقون يعني استعداد، محدقون الاصل التحديق شده النظر، لو ان انسان ينظر اليك بامعان فتقول يحدق الي، يعني ينظر الي بامعان، فهما يجعلون نظراتهم نظرات الحراسة والانتباه بمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، محدقون بالسلاح يعني محدقون يعني شديد الانتباه له ومعهم السلاح، فيحرسونه بعيونهم وسلاحهم حتى دخل بيته آمنا صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا جهل لعنه الله، ما اسم أبي جهل؟ عم ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي، ها؟ فقيل أن أبا جهل سأل مطعما اللي هو ابن عدي، ابن عدي ابن من؟ ابن نوفل ابن عبد مناف. فأن أبا جهل سأل مطعما أمجير أنت أم متابع، يعني أنت مجير له أم متابع، يعني مسلم أسلمت، يعني أسلمت له وتركت دينك وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم، أم أنت مجير فقط؟ فقال المطعم بل مجير. فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت. انظر إلى أيضا هذه مروءة ونصرة بين الكفار وطباعة جيدة في طباع العرب. فقال قد أجرنا من أجرت. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع لمن؟ لمطعم بن عدي حتى بعد موته. فقال في أسارى بدر لما أسر بدر، كانوا كم أسير في بدر؟ 70 أسيرا. فقال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. النتنا جمع نتن وهو خبيث الرائحة، لماذا؟ لعدم طهارتهم وتلبسهم بالكفر، والكفر نجس. يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له، يعني وفاء بالعهد وردا للجميل وحفظا لليد التي كانت للمطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاره بعد العودة من الطائف. ثم ينتقل الكاتب رحمه الله إلى عنوان كبير، وهو عرض الإسلام على القبائل والأفراد. عرض الإسلام على القبائل والأفراد في ذي القعدة سنة 10 من النبوة، في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 619 ميلادية، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. من أين؟ من الطائف، ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد، ولاقتراب الموسم. أي موسم؟ موسم الحج. كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا يعني على أرجلهم السير على الأقدام، وعلى كل ضامر الضمر هو الهزال، يعني يقول هذا إنسان قد ضمر، يعني صار هزيلا. و دمر الخيل يعني علفها قوتا بعد السمن. والضمر من الرجال الذي هو هضيم البطن، يعني اللي ملوش كرش اللي ملوش بطن اسمه ايه؟ رجل ضامر بطنه، يعني هضيم البطن ليس له نتوء او كرش. فالخيل التي تسافر يدمرونها، وخيل السباق ايضا ايه؟ تدمر بالضاد، بمعنى تعلف قوتا، يعني تعلف ما يكفيها فقط ويمسك حياتها، ولا تعلف للتسمين، فتكون خفيفة في الوزن، سريعة في الجري، خفيفة الحركة والوثب والجري والعدل. فيقول على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق لقضاء فريضة الحج. يبقى الدواب التي تستخدم للسفر دواب سمينة ولا دواب مضمرة؟ مضمرة. وفي صحيح البخاري سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت من ثنية كذا إلى مسجد آل فلان، والخيل التي لم تضمر من ثنية كذا إلى كذا. يعني أحاديث يعني يبين بأن كانت هناك خيل عندهم مضمرة معدة للحرب والسفر، ولكن خيل لم تضمر. وليشهدوا منافع لهم. المنافع كانت في أسواق أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، عرفهم؟ أسواق مكة كأسواق للتجارة وأيضا للأدب والشعر والتباري والتسابق في موسم الحج، اللي هي أسواق مجنة وعكاظ وذي المجاز. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة، فريضة الحج، فأتاهم قبيلة قبيلة، يمر على قبيلة قبيلة على حسب إمكانه وقدرته، يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. يعني هذا ليس في هذه السنة اللي هي العاشرة فقط، ولكن كان يدعوهم منذ السنة الرابعة، يعني ابتدأ يفكر في دعوة القبائل العربية التي كانت تأتي للموسم منذ السنة الرابعة، لما كان يخرج في أثره عموه أبو لهب ويرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوه إنه صابئ إنه كذاب إلى آخره، وظل لا يئس ولا يقنط من دعوة هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى حتى السنة العاشرة من الهجرة، بل بعد العاشرة في بداية الحادية عشر من الهجرة ظل يدعوهم ويأتيهم قبيلة قبيلة صلى الله عليه وسلم. القبائل التي عرض عليها الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر المؤلف في عنوان جانبي بعض أسماء القبائل والعشائر التي عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. فقال الزهري، هو من الزهري؟ الزهري أحد شيخ المسلم، ماشي، يعني اسمه إيه؟ محمد بن شهاب الزهري، نعم. قال الزهري: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة. اللي منهم مين؟ بنو عامر بن صعصعة، من أشهرهم أبو براء اللي هو ملاعب الأسنة مشهور، اللي هو كان ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه 40 من حفظ القرآن حتى وصلوا إلى بئر معونة، ثم خرج عليهم عامر بن الطفيل لعنه الله، وهيج عليهم بني عامر بن صعصعة فأبوا لأنهم في جوار أخيهم أبو براء، فهيج عليهم قبائل سليم، فخرجت رعل وزكوان وعصية، فقتلوا 40 صحابي. اللي منهم مين؟ خباب. لا، خباب في الرجيع قبل بئر معونة، خباب وزيد بن سنة دول في ومرصد مرصد الغنوي دول إيه؟ ستة من الشهداء اللي فين في غزوة الرجيع أو سرية الرجيع. أما سرية بئر معونة بعدها اللي منهم عامر عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحرام ابن ملحان وفي 40 صحابي جليل يحفظون القرآن الكريم قتلهم قتلتهم سليم حينما مروا ببني عامر ابن صعصعة فخرج عامر بن فضيل لعنه الله وهيج عليهم بني سليم في بئر تسمى بئر معونة وكانت بين سليم وبين بني عامر بن صعصعة ولكنها إلى بني سليم أقرب ولذلك خرجت رعل وزكوان وعصية ثلاث قبائل خرجوا إلى طوع عامر بن طفيل وقتلوا 40 صحابي من حافظة الكتاب والقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أقوى الصدمات بعد غزوة أحد غزوة أو سرية بئر معون. عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة. محارب بن خصفة دي من غطفان اللي هو منهم مين؟ منهم غورث بن الحارث المحاربي الغطفاني اللي هو حاول مرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أخذ السيف من الشجرة وقال من إيه يمنعك مني يا محمد فقال الله فسقط السيف هذا غورث بن الحارث من بني إيه محارب بن ثعلبة الغطفاني فعرض أيضا نفسه في الموسم على هؤلاء أنا أعطيك إشارات لهذه القبائل حتى إيه أربط بينك وبين إيه أسماء القبائل لتعرف إيه أهم مشاهير هؤلاء القبائل فأهم مشاهير عامر بني عامر بن صعصعة اللي هو مين من يعني من الرجال أصحاب العهد اللي هو أبو براء ملاعب الأسنة الملقب بذلك وأشهر أفجرهم أشهر الفجار منهم اللي هو عامر بن طفيل لعنه الله الذي قتله الله تبارك وتعالى بغدة في عنقه تقريبا يعني ورم سرطاني في عنقه فقال غدة كغدة البعير وأموت في بيت امرأة سلولية فقفز على فرسه فسقط فمات قتله الله. ومنهم من أربد أو إربد ابن جعفر ابن عامر بن صعصعة الذي أرسل الله وكان أيضا حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف من خلفه وهو أيضا من بني عامر بن صعصعة الذي أرسل الله عليه صيحة إيه من السماء ويرسل الصواعق فيصيب بها إيه نزلت فيه هذه الآية فقتله الله بصيحة من السماء. كانوا شياطين من عامر هؤلاء كانوا شياطين الكفار وأكثرهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بنوا فزارة اللي هم أيضا منهم أم قرفة التي حاولت أيضا أرسلت سبعة من أولادها ومعهم سبعة فوارس من فزارة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هذه أم قرفة. ومنهم عبد الرحمن الفزاري لعنه الله اللي سرق إيه إبل السرقة وهرب بها ولحقه سلم بن الأكوع واستنقذها منه ثم قتله أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عبد الرحمن الفزاري. يبقى أخذنا من القبائل هذه القبائل بنو عامر بن صعصعة وبنو محارب ابن خصفة وفزارة وغسان. غسان هذه في الجنوب ولا الشمال؟ قبائل الجنوبية ولا الشمالية؟ غلط. قبائل غسان قلنا اللي هي قبائل غسان اللي هي مفتاح العرب من ناحية إيه من ناحية الشام فهي في أقصى الشمال اللي منهم جبل عبد الأيهم الغساني أخي الملوك الغساسنة اللي هم كان بيحمم ملك الروم من الجنوب في شمال الجزيرة العربية يعني جنوب الروم حدودهم قبائل عربية تسمى الغساسنة. هؤلاء الغساسنة هم إيه هم مفتاح من أراد أن يدخل إلى مملكة الروم لابد أن يمر على الغساسنة اللي هم في الشمال بعد تبوك في الشمال اللي هي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إيه؟ غزوة تبوك التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب و نعم مؤتة سرية مؤتة قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم بالترتيب زيد أو جعفر ثم زيد ثم عبد الله بن رواحة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة حنيفة اللي هم في اليمامة اللي هم أتباع من؟ مسيلمة الكذاب أو منهم ظهر مسيلمة الكذاب وسليم سليم دي اللي منها قلنا مين؟ رعل وزكوان وعصية اللي هم قتلوا 40 صحابي من حفاظ القرآن الكريم الذي هيجهم عليهم عامر بن طفيل لعنه الله وعبس اللي منها أشرها مين؟ عنتر بن شداد يعني أسود عبس اللي هو عنتر بن شداد العبسي من أبطال الدنيا ومشهور بفروسيته وعكس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة كندة عكس إيه؟ عكس غسان كندة من قبائل الجنوب من اليمن وغسان من قبائل الشمال من الشام وكلب قبائل بنو كلب اللي هما منهم السيدة مين؟ السيدة ميسون بنت بحدل أو بحدل اللي هي امرأة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أم زيد بن إيه؟ أم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان والحارث بن كعب وعذرة عذرة اللي هم اشتهروا بالشعر العذري والغرام والهيام والحضارمة حضارمة سكان اليمن والحضارمة فلم يستجب منهم أحد فمن استجاب من هؤلاء كلهم الجواب لم يستجب من هؤلاء أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ما كيف كانت معاناته صلى الله عليه وسلم في الدعوة وكم شق عليه وكم بذل من مجهود يعني يدعو هؤلاء القبائل كلهم في مواسم متعددة ولم يؤمن به أحد ولم يستجب له أحد وانظر كيف كان يعرض نفسه يعني الكاتب ذكر بعض الطرق التي كان يعرض بها نفسه عليهم فيعني تسيل لها العيون دمعا وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة نعم هناك قبائل قد جزم العلامة المنصور الفوري أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة وقد ذكر ابن إسحاق كيفية العرض وردودهم يعني كيفية عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على هذه القبائل وبعض الردود التي ردت بها هذه القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا بنو كلب التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطنا منها بطنا يعني فرع أو شعبة من هذه القبيلة تسمى هذه الشعبة تسمى بنو عبد الله فدعاهم إلى الله انظر كان لا يترك ثغرة إلا دخل منها فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى إنه يقول يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم يا بني عبد الله يعني انظر حتى يمدحهم ويقول إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم ومع ذلك لم يقبلوا منه بنو حنيفة سكان اليمامة من أشهر من أسلم منهم ثمامة ابن أسال الحنفي الذي منع الميرة عن قريش منع عنهم الحنطة قمح والدقيق الطحين ومنع عنهم الطعام حتى استجارت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته بالرحم أن يكلم ثمامة ابن أسال رضي الله عنه سيد بني حنيفة وقتها أن يفك عنهم هذا الحظر بنو حنيفة أتاهم في منازلهم أي منازل؟ قومهم؟ منازلهم في مكة منازلهم فين؟ في مكة منازل مؤقتة اللي هي يعني خيامهم يعني أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. يبقى أقبح من ردت النبي صلى الله عليه وسلم بجواب قبيح هم من بنو حنيفة. وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال بحيرة ابن فراس، بحيرة ابن فراس أحدهم، قال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. وهذه من فراسته، لو اسمه على مسمى اسمه بحيرة ابن فراس، وهذه من فراسته أنه رأى هذا الشاب، هذا الرجل، هذا الفتى، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسم فيه صفات النجابة، فقال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني بعد أن تموت يكون الأمر في بني عامر. فانظر كان بوسعه تسلم أن يوافق، ولكن الإسلام ليس فيه مداهنة، وليس فيه كذب، وليس فيه تقية كما تفعل الشيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث شاء. فقال أفنهدف نحورنا للعرب، يعني نعرض نحور، نجعل نحورنا هدفا لسهام العرب، أفنهدف نحورنا للعرب دونك، يعني حماية لك وأنت السبب، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، ماذا عاد علينا من النفع بعد أن نحميك وندافع عنك وتظهر وتسود العرب والعجم؟ بعد ذلك ماذا نأخذ؟ أي شيء نأخذ؟ فهذه طموحات دنيوية بعكس الأنصار. يعني حتى الأنصار بعد ما نصر وسلم وفي آخر أيامه، حتى لما قسم الغنائم، غنائم حنين وهوازن، قسمها في قريش وفي المؤلفة قلوبهم وفي العرب، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا القليل، ولم يجعل الإمارة فيهم وكل هذه الأشياء، ولم تغضب الأنصار، بل فرحوا أن عاد معهم في رحالهم صلى الله عليه وسلم. فقال أفنهدف نحورنا للعرب، يعني نعرض أعناقنا وأرواحنا لسهام العرب وحرب العرب دونك، يعني حماية لك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه، رفضوا أن يأخذوه، فانصرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم، شيخ كبير السن لم يستطيع أن يذهب معهم في هذا الموسم لكبر سنه، وقالوا له جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر، ينادي يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل لها من تلاف؟ هذا مثل، يعني يقال لمن فاته الشيء ولم يستطع إدراكه بعدها، وكأنه مثل للندم. يا بني عامر هل لها من تلاف؟ يعني يريد اللي جرى مكان، زي ما نقول، يعني نقول إحنا بالعامية يريد اللي جرى مكان. هل لها من تلاف؟ هل لذنابها من مطلب؟ الذناب اللي هو زي لكل شيء، زي لكل شيء يسمى الذناب. الطائر له زي، فيه ريشتين كبيرتين في مصر دي، فإذا فلتت منك رأس الطائر حاولت أن تمسكه من إيه؟ من ذنابه، يعني الرأس والجناح هربوا منك، تمسك أنت في إيه؟ في الذيل. فقال هل لذنابها من مطلب؟ يعني هل نستطيع أن نمسك بذنابها بعد أن فاتنا رأسها؟ والذي نفس فلان، يعني نفسه بيده، ما تقولها إسماعيلي قط، ما من أحد من بني إسماعيل ادعى هذه الدعوة قط، اللي هي دعوة ايه؟ النبوة. إذن فهو ايه؟ صادق، ما تخولها إسماعيلي قط، وإنها لحق. فأين رأيكم كان عنكم؟ أين رأيكم يعني أين عقلكم كان عنكم؟ ولماذا تركتم هذه الفرصة تفوت منكم؟ ولماذا فوتتم على نفسكم عز الدنيا والآخرة؟ انتهى. فكان هذا ملخص لعرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ليسلموا ويأخذونه في رحالهم ويحمونه حتى يبلغ أمر الله تبارك وتعالى. ثم يتعرض الكاتب رحمه الله إلى عنوان جانبي، وهو المؤمنون من غير أهل مكة. المؤمنون من غير أهل مكة، يعني هذه المحاولات كلها ألم تسفر عن شيء؟ ألم يؤمن في هذه السنوات الطويلة أحد غير أهل ضعفاء أهل مكة الذين تابعوه، وهو لأ الصحابة الأربعين الأول؟ يقول: وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرضه على إيه؟ الأفراد. يبقى الدعوة تكون دعوة عامة ودعوة إيه؟ فردية. فإذا طمعت في أن تدعو أمة أو قبيلة أو شعب أو عائلة، فلا يعني تحتقر أن تدعو فردا، فربما يكون هذا الفرد سببا في إسلام أمة، وسوف ترى عن قريب إن شاء الله. فكما عرض نفسه على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. وهناك لوحة منهم، يعني أسماء لبعضهم. يقول سويد بن صامت، سويد بن صامت هذا كان شاعرا لبيبا من أهل يثرب اللي هي المدينة، يسميه قومه الكامل لحسن صفاته وطيب أخلاقه وعلو شعره وجودة فروسيته، فكانت فيه الفروسية والأدب والشعر والكرم إلى آخره. فكانت أهل يثرب يسمونه إيه؟ بالكامل، لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال له: لعل الذي معك مثل الذي معي. قال له: يعني أنت كنت أنت معك كلمتين حلوين، أنا معي برضو كلام طيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى طريقة الدعوة، لم يعاجله، فقال له: وما الذي معك؟ من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي معك؟ فقال: حكمة لقمان، معي بعض حكم لقمان الحكيم. قال: أعرضها علي. فعرضها لقمان، هذا يعني شخصية مشهورة تكلم عنها القرآن الحكيم، القرآن الكريم، وذكر سورة بأكملها بتحمل اسم لقمان. وهناك أيضا لقمان أيضا، وهو أحد حكماء عاد، لقمان ابن عاد، يعني أشهر من تسمى بلقمان لقمان ابن عاد، ولقمان الحكيم هذا الذي كان من الموالي وليس من السادة، ولكن من السادة لقمان ابن عاد من العرب البائدة، وله أخبار مشهورة، وله كلمات يعني فصيحة تورثتها العرب. كان مسلم؟ ابن عاد. لقمان كان مسلم؟ ابن عاد. فقال: هم الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. قال: أعرضها علي، يعني قل لي ما هذه الحكمة. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، يعني أنا لا أنكر أن هذا الكلام له حسن وله معنى وله قيمة، والذي معي أفضل من هذا، يعني هذا كان كلاما حسنا، فالذي معي أفضل من هذا الكلام، قرآن أنزله الله تبارك وتعالى علي، وهو هدى ونور، فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. اللي هو مين؟ ها؟ لا، ليس لقمان بن عاد، هذا سويد بن صامت. لقمان بن عاد ده قديم جدا، قبل ميلاد أجداد أجداد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. هذا قديم جدا. أما الذي نتكلم عنه من الذين أسلموا هو سويد بن إيه؟ سويد بن صامت، اللي هو إيه؟ من عيلة صامت، اللي هو منه عبادة بن الصامت، ها؟ مشهور، صحابي مشهور. فأسلم وقال إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة كان شاعر وكان كاملا وكان حكيما وفارسا إلى آخره، ولكنه قتل في يوم بعاث، الغزوة المشهورة التي كانت بين الأوس والخزرج، فقتل في يوم بعاث. وكان إسلامه في أوائل سنة 11 من النبوة. هذا أول من أسلم من المدينة. يليه غلام حدث صغير اسمه إياس ابن معاذ. إياس ابن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب، وكان من قبيلة الأوس. جاء وفد من الأوس يستنصر قريشا على الخزرج. قدم في وفد من الأوس اللي هو إياس بن معاذ، أول واحد قلنا سويد بن إيه؟ ابن الصامت. ثاني واحد إيه؟ إياس بن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، حيث كانت العداوة مستعرة بين الأوس وإيه؟ والخزرج في المدينة، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل سنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة متخذة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم، جاء إلى وفد من؟ الأوس، اللي فيهم مين؟ إياس بن إيه؟ ابن معاذ، هذا الغلام. فجلس إليهم وقال: هل لكم في خير مما جئتم له؟ هل أعرض عليكم أمرا أفضل من هذا الحلف الذي تبغونه مع قريش لحرب بني عمومتكم الخزرج؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وهو أصغر القوم غلام حدث: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر نا أنس بن رافع، رجل كان في الوفد، أخذ حفنة من تراب البطحاء، البطحاء اللي هي سطح الأرض يعني، أخذ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس، يعني أخذ الحفنة وضرب بها وجه إيه؟ إياس، منتهى الإهانة لهذا الصبي العاقل. وقال: دعنا عنك، تساوي إيه؟ دعنا إيه؟ منك، دعنا، حروف الجر يرد بعضها عن بعضها، دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا، إحنا جايين لمهمة معينة نريد أن إيه؟ نريد إنجازها، ولم نأتي لكي نستمع إلى نبي أو إلى رسول أو إلى دعوة غير التي جئنا لها، حيث أوفدنا قومون الأوس لعقد الحلف مع قريش على بني عمومتنا الخزرج. فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. هذا وهذا لعله من شؤم رد أبو الحيصر إياس بن معاذ ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قام عنهم وقد خذلوه ولم يلتفتوا إليه إلا هذا الغلام. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، مات هذا الطفل أو هذا الحرس يعني، شاب صغير، وكان عند موته يهلل ويكبر، يعني لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، يهلل ويكبر ويحمد ويسبح سبحان الله عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما رضي الله تعالى عنه. ثم أسلم رجل ثالث ليس من يثرب المدينة، ولكنه من غفار، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وكان من سكان يعني ضواحي يثرب. الغفار كانت يعني من ضواحي المدينة، يعني تبعد عنها في بديتها. لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من ذلك من سويد بن الصامت وإياس بن معاذ، وقع في أذن أبي ذر أيضا وصار سببا لإسلامه. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. يعني هو أرسل لما سمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقله، أرسل أخاه ينظر لهم الخبر، وكان يتمنى أن يأتي بأخبار أكثر من التي جاء بها، يعني يأتي بما يدعو إليه وبعض الكلام الذي يقوله وبما أحدثه قومه بين يديه وبمن آمن به، ويأتي بأمور تكون أكثر إبانة التي جاء بها. فلما جاء أخوه سأله فقال: ما عندك؟ قال: رجل يأمر بالخير وينهى عن الشر. وهذه كلمات عامة، فمن الممكن أن يأمر بالخير وينهى عن الشر آلاف الرجال الذين في طباعهم استقامة. فهذا يعني ليس صفة كل الأنبياء فقط، ولكن صفة أناس كثير. فقلت: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا، جرابا ما في الجراب؟ طعام زاد. فأخذت جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة. أخذ جراب، أخذ عصا، ثم أقبل إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب الماء زمزم وأكون في المسجد. يعني كان ينتظر حتى يوديه القدر بأن يعرفه دون أن يسأل عنه. فظل في الحرم يشرب من ماء زمزم وينتظر أن يتعرف عليه دون أن يسأل عنه. قال: فمر بي علي. من علي؟ ابن أبي طالب. فقال: كأن الرجل غريب، الذي بدر بالكلام علي يقول لمن؟ لأبي ذر: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل. يعني هذا واجب الضيافة، أنت غريب إذن لابد أن ننزلك منزلا للضيافة. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله عن شيء. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما زال للرجل أن أما زال للرجل يعرف منزله بعد؟ يعني هذا أما زلت لا تعرف هويتك وما تنزل؟ فقلت: لا. قال: فانطلق معي. قال: فقال: ما أمرك؟ من الذي سأل علي؟ ما أمرك وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ يعني مكة. قال: قلت: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل، يعني أكتم هذا السر. قال: رجل لرجل يسر إليه حفظت عني؟ فقال: إيه؟ لا بل نسيت. يعني انت هذا لكي يشعره أنه سره في أمان، انت حفظت سري؟ قال: إيه؟ بل نسيت. فهنا يقول: إن كتمت علي أخبرتك. فقال: إني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: أما إنك قد رشدت. رشدت يعني إيه؟ أصبت ووفقت إلى طلبك. هذا وجهي إليه، يعني نحن الآن متجهون إليه صلى الله عليه وسلم. أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك فقمت إلى الحائط كي كأني أصلح نعلي، وامضي أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل، يبقى لم يقابل أحدا يخافه عليه، حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. يعني إيه مكاني؟ التو والحين واللحظة وعلى الفور، فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، لي غفار. فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني يعلن إسلامه بين أظهرهم عند الكعبة. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. قلنا: ما معنى الصابئ؟ الذي ترك عن دينه إلى دين آخر، أو ترك عن دينه أو خرج عن دينه إلى لا دين، فيسمى عند العرب صابئ. فقالت قريش: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، يعني كان ضربهم ليس للتعذيب، ولكن كان الهدف منه قتله. إذن فهذا أقصى أنواع الضرب. فضربت لأموت، فأدركني العباس بن من؟ ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فأكب علي يعني بجسمه يحميني، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. يعني ما هذا الفعل الأحمق؟ رجل من غفار، قبيلة في طريق التجارة، تجارة إلى الشام ولا اليمن؟ الشام. جنب المدينة بالشام. لا، هي ناحية اليمن، ولكن أبو ذر كان نزل عند المدينة ربما لسفر أو لحاجة. فأكب علي العباس، ثم أقبل عليه فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع به ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. وهذا كان إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يذكر رجلا رابعا من الذين أسلموا بالدعوة الفردية، وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه. والطفيل ابن عمرو سيد دوس، والطفيل ابن عمرو أحد الرجال الذين أبلغوا في الإسلام بلاء حسنا، وكانت له دعوة عظيمة، وجاء بسبعين أسرة مسلمة في بعد أو قرب الفتح بعد الهجرة. وطفيل ابن عمرو له قصة إسلام مثيرة وشيقة، سوف نتعرض لها إن شاء الله في اللقاء القادم، وللحديث لقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.